فإن الله يعامله من سننه الكونية أن يعامله بنقيض القصد، فيؤتي هزيمته وخذلانه من الجهة التي أراد النصر منها. فإن الله عز وجل في هذه القصة أن هناك أبناء ورثوا جنة، الجنة الجنينة، وهذه الجنينة أو هذه الأرض كانت تثمر جدا، وكانت خيراتها كثيرة جدا، وأنعم الله عز وجل عليهم بها من الخيرات ما الله به عليم. وكان أبوهم حينما يأتي وقت الحصاد، هيجي وقت أن يحصد الفاكهة ولا يحصد الخضار، فكان يأتي الفقراء ويعلمون أن هذا وقت الحصاد فيخرج الزكاة، وكان يعطي الفقراء من الصدقات، وكان يطعمهم ويسقيهم. فلما مات هذا الأب وورث هؤلاء الأبناء هذه الأرض وهذه الجنينة، فاتفقوا على أننا عند الحصاد وبيتوا هذا بين بعضهم البعض، إننا الصبح، لذلك قال إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ليصرمنها أي هيقوم الصبح قبل أن يأتي الفقراء ويقطعوا كل الفاكهة ويحملوها ويمشوا، بحيث أن إذا جاء الفقراء عشان ياخذوا أي شيء من الصدقات لا يجدوا شيء. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لن يتركوا شيء، مش هيخلوا حاجة لا من فاكهة ولا من خضار، بحيث احنا أولى، احنا نبيع واحنا لنكسب، نطعم الفقراء ده احنا مثلا أولى بهذه الأمور، ممكن تكون الجنينة مثلا عاملة فدادين، ولكن يقول لك الفقراء دي هياخد لهم مثلا كل واحد بتاع كام، يعني بتاع 100 كيلو 200 كيلو، احنا أولى، مع أن الله من عليهم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فعاقبهم الله بنقيض القصد، هم أرادوا أن يقوموا في الصباح جدا، لذلك قالوا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أن اغدوا يعني قوموا في الغدات يعني في الفجر والناس نايمين، فاتفقوا بالليل على أن يقوموا في الفجر والناس نائمون والفقراء نائمون، على أنهم يقطعوا كل الشجر حتى إذا جاء الفقراء بالصباح لن يجدوا شيئا مطلقا. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، عاقبهم الله بنقيض القصد. وهذه هي السنن الكونية، أنك إذا أضمرت وأخفيت في نفسك شيء لأحد ما، لظلم ما، أردت أن تكيد بأحد، أردت أن تنقر بأحد من الناس وبيّت هذا في نفسك ولا يعلمه أحد من الناس، فإن الله يعاملك بنقيض قصدك، لأن الله يعلم السر وأخفى. أنت بتدور في صدرك إزاي تأذيه، بيدور في صدرك إزاي تنكر به، بيدور في ذهنك إزاي تضحك عليه، بيدور أنت وأصحابك إزاي تكيدوا به أو تظلموه أو تمكروا بي، من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير أن تعلم أن الله سيعاملك بنقيض القصد. الكون ده، الأرض دي لها ملك، الكون ده له رب حكيم. لذا قال الله عز وجل عن مثل هؤلاء، قال ويمكرون، ويمكر الله. المكر إيقاع الخصم من حيث لا يدري. إيه؟ اسمع، المكر إيقاع الخصم من حيث لا يدري، أي أن الله يسوقه حيث يظن هو أن هذه فيها نجاته. أنني حينما أظلم وأكيد وأمكر، هذا به نجاتي وحفاظي، فإنه لا يدري أن الله يمكر به. لذا قال الله عز وجل حينما قالوا ذلك، صحي الصبح زي ما اتفقوا بالليل في السر ان احنا نقوم الفجر ونقطع كل الشجر وناخد الفاكهة والخضار ونمشي، يجي الفقراء ما يلاقوش حاجة. قال الله عز وجل العليم الحكيم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. الصريم الذي هو الليل المظلم، فقاموا عشان يقوموا الصبح ويقطعوا الفاكهة وكل شيء قبل الفقراء ما يجوا، راحوا لقاها محترقة كلها، محترقة لدرجة ان الجنينة لو شفتها من بعيد تظن انه ليل من كثرة السواد الذي في الشجر والذي في الارض، تظن ان المكان ده ليل. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، قوموا يلا عشان نتفق ونفعل الذي اتفقنا عليه بالأمس، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا، اسمع الكلمة دي كويس قوي، وهم يتخافتون. إذا كانوا يتخافتون، فمن الذي يعلمهم؟ الذي يعلم السر وأخفى. وهم يتخافتون. القصة دي حينما تسمعها تخاف، وهو ده المطلوب إثباته. المطلوب أنك لا تمكر بأحد من عباد الله. المطلوب أن يكون صدرك سليما لعباد الله. المطلوب ألا تفكر في أذية عباد الله، لأن الله عز وجل يعاملك ويعامل الظالم بنقيض القصد. إنهم يكيدون كيدا، سبهم، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمن سننه الكونية التي لن تتبدل أن من مكر بعباد الله يمكر الله به، ومش شرط دلوقتي، ومش شرط إنك تشوف، ممكن تشوف. فإما نرينك بعض الذي نعدهم به أو نتوفينك فإلينا يرجع. فهذه من سنن الله الكونية، أنك إذا أردت أن تضحك على أحد أو تمكر بأحد أو تكيد بأحد، فإن خالق الكون لك بالمرصاد. وهذا هو معنى قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. فبما تعامل عباد الله به يعاملك الله به. فإذا عملت عباده بمكر يمكر بك، وإذا عملت عباده بخير يتفضل عليك. لذلك المسيح ابن مريم عليه السلام حينما واشى به رجل من المنافقين وكان يزعم أنه من أصحابه، واشى به إلى الملك بيدوروا على المسيح ابن مريم كي يقتلوه، فذهب أحد من كان يتظاهر بأنه صاحبه إلى الملك، قال له أنا عارف مكانه كويس، لكن أنتوا هتمشوا وراي. وهذه رواية ابن عباس، ولكن أنا سأدخل البيت أولا، البيت اللي هدخل فيه هو ده المكان اللي هو فيه، بس أنا هدخل الأول وهقعد معاهم شوية عشان ما حدش يشك فيا، وبعد ذلك أنتوا تدخلوا، واللي هتدخلوا عليه أنا هشاور لكم هو ده المسيح ابن مريم. فأشار الرجل ومنهم من الجنود من كان يعرفه، فقال له لا تشير فإنا نعرفه، احنا عارفين شكله كويس ما تشاورش. فدخل البيت وجلس معهم وهو يعلم ان جنود الملك داخلون، فلما جلس اذ بجنود الملك دخلوا عليهم البيت، وقبل ان يدخلوا فعل الله امرا، فعل الله بعبده ورسوله ونبيه المسيح ابن مريم، إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأوحى الله لنبيه المسيح ابن مريم بكل ما سيكون، فلما دخلوا جنود الملك عامل الله هذا المنافق بنقيض القصد، لأن الله لا يخلي عباده أبدا ولا يخلي بين الظالم والمظلوم أبدا. فلما دخلوا الجنود فرفع الله نبيه المسيح ابن مريم وألقى شبهه على هذا المنافق، فأخذوه ظانين أنه المسيح ابن مريم، فأخذوه وعذبوه وصلبوه وقتلوه. وقال الله عز وجل وما قتلوه عن المسيح ابن مريم وما صلبوه ولكن شبه له، ولكن شبه له، لا تظنن أن مكرك يسير ولا تظنن أن كيدك يمضي، فإن للكون رب حكيم عزيز متكبر غني لا يغلب. لذلك أيما إنسان من عباد الله يريد أن يمكر بعباد الله فإن الله ماكر به، وأنت رأيت ذلك بعينك لا محالة. لذلك في قصة موسى مثل هذه السنة الكونية، فرعون قال لموسى حينما دخل ليدعوه قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين. حينما ألهم الله أم موسى أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انظر للعزة، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ساقه الله إلى قصر فرعون، وكان قبل ذلك حكي لفرعون وفسر له حينما رأى هذه الرؤية بأنه سيقوم مولود من بني إسرائيل يكون هلاكك على يدي، فأمر بقتل وذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل. انظر إلى المكر والكيد، حينما أمر بذبح وقتل كل مولود من مكر الله به ومن كيد الله به، أن جعل المولود الذي سيكون هلاكه على يديه هو الذي يربيه في بيته. عجب. ولكن الله اسمه العزيز الذي لا يغلب، ومهما مكرت لن يغلب. لذلك أرسل الله موسى إلى أمام قصر الفرعون، اسمع، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أقف أقف. ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا. ازاي؟ لو كانوا يعرفون ان هذا الطفل سيكون عدوا لنا واننا سنحزن على هلاك ملكنا لقتلوه. ولكن الله قال ليكون لهم عدوا وحزنا، اي في العاقبه سيكون هذا الغلام عدوا لهم وحزنا لهم على هلاك ملكهم. فاخذوه والقى الله محبته في قلوبهم، بل القى الله محبه موسى في قلب فرعون في قلب اهله، وادخله بيته ويربيه ويطعمه ويسقيه ويلبسه، ويكون هو هلاكه على يديه. ما تسألش، ولكن تأخذ منها أن للكون رب، تأخذ منها أن للكون حكيم، أن للكون عزيز لا يغلب. أيما ظالم لا بد وأن يهلك، لأن للكون حكيم، وأن الله يعامل العبد الظالم بنقيد القصد حتى في الآخرة. قال الله عن بعض عباده الظلم، قال ونحشره يوم القيامة أعمى. يحشر أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. المعاملة هنا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، فكذلك كذلك اليوم تنسى. فيعامل العبد من جنس عمله، فلما ترك الصلاة وترك أوامر الله وابتعد عن منهجه ولا يترك معصية إلا ويفعلها، وزنا يزني وربا يأكل وظلم يظلم ومكر يمكر بعباد الله، فإنه تارك لأوامره. فلما كان أعمى القلب في الدنيا عن أوامره حشره الله أعمى البصر. لما كان أعمى القلب عن أوامر الله، مخدرات، زنا، ربا، أكل أموال الناس بالباطل، سب، شتم، لعن، قذف، كل هذه المعاصي قلبه أعمى، فإن الله يوم القيامة يعامله من جنس عمله. فلما كان أعمى القلب عن أوامر الله أعمى الله بصيرته يوم أن قام إليه للحشر. فإن الله يعامل العبد والجزاء من جنس العمل. لذلك كل من أحب وقدم شيئا على غير الله يعذبه الله بما قدمه عليه. وهذا نبينه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل من أحب شيئا، وهذه من السنن الكونية التي لا بد منها، وقدمه على الله يعذبه الله به ولا بد. يحب المال، حب المال فطري، فيش حد يقول أنا بكره المال، ده فطري. لكن متى يكون هذه المحبة عذاب وحرام؟ إذا قدمتها على الصلاة. أذن للصلاة الآن وانت فاتح محلك أو ماشي بعربيتك أو ماشي بالتاكسي أو ماشي أي شيء. لو أنا دخلت صليت دلوقتي هيضيع مني زباين والعمل عبادة، فيترك عبادة الله ويترك الفريضة التي عليه من أجل المال. إذن صار حب المال هنا حرام، لأنه قدمه على أوامر الله، مع أن الأصل أن هذا المال من أراد أن يبارك الله له فيه إنما عليه أن يمتثل أوامر الرزاق. فإذا رأى الله من عبده أنه يقدم هذا المال عليه يعذبه الله به، دي من السنن الكونية، يعذبه الله بالمال. والعذاب قلبي وعلى الجوارح. عذاب الله لهذا العبد ثلاث أقسام: من قدم هذا المال على أوامر الله أو قدم شيئا على الله إنما يعذبه الله به ثلاث مرات. اسمع، يعذبه الله في تحصيله، عذاب عشان يحصله يعذبه به، ويروح ويلف ويدور ويعمل ويأخذ أشياء ويفعل أشياء طيلة النهار يعذبه. وتارك لصلاته وتارك لأوامر ربه، ولو علم أن هذا المال المعاملة دي حرام، هو يعلم أنها حرام لكن فيها قرشين زيادة، عذاب عشان يحصل المال، وعذاب عشان يحافظ عليه. تلاقيه يحرم نفسه وأولاده وبيته وزوجته وكل شيء عايز يحافظ عليه، ولو راح منه يعذبه الله به أيضا، إذا ذهب منه يعذبه أيضا به. فثلاث مراحل للعذاب: عذاب عشان يحصله، وعذاب عشان يحافظ عليه، ويوم ما يروح منه عذاب. زوجته تمرض، عياله يمرضوا، البيت يحصل حاجة، المحل في حاجة، العربية عذاب. لأن البركة مش شرط في المال، البركة قد تكون أن الله يصرف عن زوجتك وأولادك أمراض ومصائب وبلايا. إنسان يقنعه الله بما أتاه، فإذا قدم شيء على الله عذبه الله به. يعشق امرأة في الحرام، ويحب امرأة في الحرام وهو يعلم أن هذا حرام، فإذا أنذرك الله على لسان بعض عباده ولم تستجب أنت وتترك المحرم يعذبك الله بها، يعذبك الله بما تحب، يعذبك بهذه المرأة التي عشقتها في الحرام، يعذبك ثلاث مرات، يعذبك في تحصيلها، عايز تكسب ودها بأي طريقة، تخسر فلوسك، تخسر ما معك، تخسر صحتك، تخسر وقتك، تضيع صلاتك، تضيع كل شيء عشان تحصلها، وتتعذب أيضا وهي معك في الحرام. ويوم أن يعذبك الله حينما يبعدها عنك أيضا تتعذب في البعد، لأن القلب خلقه الله لمحبته، فإذا وضعته في غير موضعه يعذبك الله به. وأشد العذاب أن يعذب العبد بما يحب، هذا أشد العذاب، فيعاملك الله من جنس عملك. ويمكر الله إذا مكرت، ويكيد بك إذا كدت، بخلاف عبد يقدم الله على كل شيء فيعامله هنا بالفضل. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ودي سنن الله، بأن من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه ولا بد، لأنه قال ذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بيشتغل في شغلة حرام وهو عارف إنها حرام، طب اتق الله، هذا حرام، يفتح الله قلبه أو يجي يقول لك: طب وبعدين؟ سيبتني من الشغلة دي، هروح فين؟ أكل منين؟ أأكل عيالي منين؟ أصرف منين؟ عيالي يموتوا بالجوع، أولادي يموتوا، زوجتي تموت من الجوع. أتظن أنك حينما تترك شيئا للملك الرزاق أيتركك الله؟ هذا لا يظنه أحد بعبد، فما بالك برب العباد. لا تظنن بربك ظن السوء، وإنما أنا عند ظن عبدي بي. إذا تركت شيئا له أيدعك أن تكون بين عباده مخزولا؟ لا والله. بيقول لك: طيب أنا خليني في الشغلانة دي لغاية ما أشوف غيرها. أقول لك: لا، الله قال: ومن يتق الله، والتقوى هنا بمعنى الترك فورا. وإذا تركت الله عز وجل يعوضك خيرا منها، وممكن يكون في وقت للابتلاء بالصبر، ولكن الذي يقوي قلبك أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك افهم كلا السنتين: معاملة الله العبد بنقيض القصد، ومعاملة الله للعبد بالجزاء من جنس العمل، وبمعاملة الله العبد بالفضل إذا مضى على أوامره ومضى على منهجه. هذه سنن لله لن تتغير، وأنت رأيتها بعينيك. لذلك يتولد عندك حينما تفهم هذه السنن، يتولد عندك الخوف من الله أنك إذا مكرت بعبد يمكر الله بك، يتولد عندك الخوف أنك إذا قدمت شيئا على الله أن الله عز وجل يجعلك أن تتعذب به، ويتولد عندك الحب والظن في الخير لله وظن الخير وعدم ظن السوء في الله، بأن الله عز وجل كل من ترك شيئا له وكل من ترك محرما يبدله الله به خيرا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق الموحدين، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم عف شباب وبنات المسلمين، اللهم عف شباب وبنات المسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.